نعم. ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. طيب، شرع المؤلف رحمه الله بيان ما يستثنى من الصلوات في هذه الأوقات. سبق أن هذه الأوقات تحرم فيها الصلاة على وجه العموم، لكن يستثنى من ذلك أشياء. منها أولا قال: ويجوز فيها قضاء الفرائض. قضاء الفرائض، فلو ذكر أن عليه فريضة أو أراد قضاء فريضة فإنه يجوز أن يقضيها ولو كان الوقت وقت نهي. الدليل مع أن لدينا عموما لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، نقول دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقول فليصلها هذا عام في الصلاة والزمان، فليصلها يعني مهما أي صلاة، سواء فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، وعام في الزمان يعني في أي زمان ذكرها إذا ذكرها، متفق عليه. إذن يجوز فيها قضاء الفرائض، ولا يقال إنه يؤخر قضاء الفرائض إلى زوال وقت النهي، لأن قضاء الفريضة واجب، والأصل في الواجبات المبادرة والفور. طيب، هذا واضح. قال: ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. فلو قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الضحى، وصلاها بعد العصر، قد ذكرت أني نذرت اليوم أن أصلي ركعتين، هل يجوز أن يصلي؟ نعم يجوز. قال: لأنها صلاة واجبة. لكن الفرق بينها وبين الفرائض أن الفرائض واجبة بأصل الشرع، والمنذورة واجب أو الذي أوجبها الإنسان نفسه، إنسان نفسه، إذن يفعل المنذور لأنها صلاة واجبة، وهذا واضح. لكن ظاهر قوله يجوز أيضا فعل المنذور فيها، ظاهره ولو نذره في وقت النهي، ولو نذره في وقت النهي، مثل قال في وقت نهي، قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، وهو في وقت نهي لأجل أن يصلي، نقول هنا هل يجوز أو لا؟ ظاهر كلامه أنه يجوز وينعقد ويجب الوفاء، ويجب الوفاء. وقال بعض العلماء إن هذا النذر لا ينعقد، يعني إذا نذر أن يصلي وقت النهي، قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين في وقت النهي، يعني خصص في وقت النهي، فإن هذا النذر لا ينعقد، بل هو نذر معصية. لاحظوا قبل، عندنا الآن صورتان. قول المؤلف يجوز أيضا فعل المنذور فيها لأنها صلاة واجبة، هذا عرفنا حكمه. طيب، قلنا ظاهر كلامي حتى لو نذره في وقت النهي، لكن هنا نقيد لك المؤلف ما لم ينوي. نعم، إذا نذر الصلاة في وقت النهي فأحيانا ينوي أن يتحايل على فعل المحرم الصلاة، يعني يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين في وقت النهي، وأحيانا يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين ويطلق. فإن نذر وأطلق، يعني لم يقل وقت نهي، يجوز له في هذا الحال أن يفعله وقت النهي. لكن إذا عين النذر بأن قال: لله علي نذر أن أصلي وقت النهي، فهذا النذر الصحيح أنه محرم غير منعقد، بل هو نذر معصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يجوز الوفاء به. وعلى هذا فالصلاة المنذورة إذا فعلها وقت النهي لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينذر نذرا مطلقا في غير وقت النهي، فيجوز أن يفعله وقت النهي. الحالة الثانية أن ينذر نذرا مطلقا في وقت النهي، فيجوز أن يفعله في وقت النهي. الحالة الثالثة أن ينذر نذرا معينا، في أن يعين وقت النهي لفعل النذر، فهنا لا يجوز الوفاء به. ثم يا أخوان، احنا قلنا الصلاة المنذورة، فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينذر نذرا مطلقا فيفعله وقت النهي، بأن يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، يجوز أن يفعله وقت النهي. الحالة الثانية أن ينذر نذرا مطلقا في وقت النهي مثل أن يقول في وقت نهي لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فيجوز أن يفعله وقت النهي وما خصص وقت النهي، لكن النذر وقع منه في وقت النهي، هذا قصد نية. الحال الثالثة أن ينذر نذرا معينا، في أن يعين وقت الوفاء بالنذر بأن يجعل وقت الوفاء بالنذر هو وقت النهي، فهذا نذر محرم، نذر محرم. معنى صلاح فهمت الصور؟ طيب. أما الصورة ذكرت له يعني تحايل هذا حرام، ولذلك قال الفقهاء رحمه الله إنه يحرم على الإنسان مد النفل حتى يدخل وقت النهي، يحرم عليه مد النفل حتى يقتل وقت النهي، وهذا إنما يتصور متى؟ قبيل الزوال وقت الظهر، يعني مثلا إنسان يصلي صلاة الضحى قيل له وقت النهي لا تجوز الصلاة، قال لا بصلي ركعتين وأمغطها شوي أطول فيها، نقول هذا حرام إذا قصد إيش إيقاع الصلاة وقت النهي. قال رحمه الله ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. وقوله حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة إنما نص عليها لأن بعض العلماء يقول إنها لا تفعل في الأوقات القصيرة وإنما تفعل في الوقتين الطويلين. ما هما الوقتان الطويلان؟ من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس إلى الغروب. الأوقات الثلاثة القصيرة حين يقوم قائم الظهيرة، حين تضيف الغروب، حين تطلع بازغة حتى ترتفع. إذن قال المؤلف حتى في الأوقات الثلاثة، هذا إنما نص قال حتى في الأوقات الثلاثة لأن بعض العلماء قال إن هذه الصلوات لا يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة وإنما يجوز فعلها في الوقتين الطويلين. يقول ركعتي الطواف يجوز أن تفعل في أوقات النهي. الدليل نقول الدليل حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طيب هنا الخطاب يا بني عبد لا تمنع أحدا، الخطاب هنا هل هو موجه للولاة؟ موجه للولاة وموجه للمصلي أيضا، فللولاة باعتبار عدم المنع وللمصلي أن يصلي أي ساعة شاء، لكن هذه المشيئة التي للمصلي ليست مشيئة مطلقة، هي مشيئة مقيدة بالشرع وعليه. فلا يستد فلا دلالة في الحديث على أن مكة ليس لها، أن من خصائص مكة جواز الصلاة في أوقات النهي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب. المؤلف في آخر الباب قال ومكة وغيرها في ذلك سواء، يعني في النهي، لأن مذهب الشافعي رحمه الله جواز فعل أو جواز التنفل أوقات النهي في مكة، ويستدل بهذا الحديث أي ساعة شاء، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. إذن الحديث فيه خطاب أو الحديث موجه للولاة وموجه للمصلي، فهو موجه للولاة باعتبار عدم المنع وموجه للمصلي أن يصلي أي ساعة شاء، لكن نقول هذه المشيئة مقيدة بالشرع. طيب وعليه فلو طاف بعد الفجر جاز أن يصلي ركعتي الطواف، ولو طاف بعد العصر جاز أن يصلي ركعتي الطواف لقوله صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أيضا هنا أمر آخر وهو أن المراد بذلك بالصلاة هنا ركعتي الطواف. احنا قلنا المذهب الشافعي رحمه الله يرون أن التنفل أوقات النهي في مكة جائز ويحتجون بهذا الحديث، ونحن نرد على هذا القول من وجهين. الوجه الأول أن نقول إن المشيئة هنا صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، نقول هذه المشيئة ليست مشيئة مطلقة وإنما هي مشيئة مقيدة بالشرع. والأمر الثاني أن نقول إننا ننازع أن المراد وصلى أي صلاة، بل المراد بالصلاة هنا ركعتي الطواف، المراد بالصلاة هنا ركعة الطواف بدليل قرنها بالطواف، طاف وصلى. شيخ في شيء عندنا أي ساعة من ليل أو نهار؟ إيه؟ ما في شيء. في بعض الروايات شاء، الروايات شاء. إذا نقول المراد بقوله في أية ساعة صلى، في أية ساعة، نقول المراد بالصلاة هنا إيش؟ ليس مطلق الصلاة ولا أي صلاة، نقول المراد بها ركعة الطواف لأنه قرنها بالطواف. طيب، يقول الثالث من الله قال: وتجوز فيه إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. أقيمت وهو في المسجد، نعم، تجوز في أوقات النهي إعادة الجماعة، والدليل على ذلك قال لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه. طيب، إعادة الجماعة جائزة، لكن المؤلف قال أقيمت وهو في المسجد، فظاهر كلامه بل صريحه أنه يشترط أن يدرك معهم أول الصلاة، فإن جاء وهم يصلون فإنه لا يعيد، لا تجوز الإعادة. إذن من شرط جواز إعادة الجماعة أوقات النهي على المذهب أن يدرك الجماعة من أولها بأن تقام الصلاة وهو في المسجد. أما لو دخل المسجد ووجدهم يصلون فإنه لا يدخل معهم ولا يصلي، ولكن هذا القول ضعيف، لأن عموم الحديث، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما مسجد جماعة، يشمل ما لو أدرك الجماعة من أولها وما لو أدركهم في أثنائها، ولا لا؟ إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام لإعادة الجماعة أن يدرك الجماعة من أولها، فعلينا نقول يصلي يدخل معهم سواء أدرك الجماعة من أولها بأن أقيمت وهو في المسجد أو حضر أثناء الصلاة. هذا من حيث الدليل. من حيث التعليل نقول المعنى يقتضي ذلك، المعنى يقتضي ذلك، لأنه إذا دخل المسجد وهم يصلون وقلنا أنت لم تدرك الجماعة من أولها فلا تدخل معهم، صار مخالفا للجماعة، والشرع له نظر في الاجتماع وعدم الشذوذ، عدم الشذوذ، وعليه فنقول لا يشترط على القول الراجح لإعادة الجماعة أن يدرك الصلاة من أولها، بل حتى لو أدركهم وهم في أثناء الصلاة فإنه يدخل معهم لعموم الحديث ولئلا يكون شاذا من بين جماعة المسجد. وبهذا تعرف خطأ ما يفعله بعض الناس الآن إذا دخلوا المسجد وقد صلوا، تجدهم لا سيما إذا كانوا ينتظرون جنازة تجدهم يقفون أو يجلسون أو ربما صلى تحية المسجد وجلس، وهذا خطأ. الواجب عليهم في هذا الحال أن يدخلوا مع الجماعة، لأن كونهم يصلون ويجلسون أو يقفون هذا تفريق لجماعة المسجد، إذ أن الداخل الذي يدخل يرى أن هؤلاء يصلون وهؤلاء لا يصلون، هؤلاء واقفون وهؤلاء راكعون ساجدون، وهذا من أعظم الاختلاف، معظم الاختلاف. فإذا قالوا نخشى أننا لو دخلنا مع الإمام في الصلاة ربما فاتتنا صلاة الجنازة، فنقول أنتم إذا دخلتم مع الإمام فإن أدركتم الصلاة كلها فالحمد لله، وإن أدركتم بعضها فأضيفوا إليها أخرى، يعني لو أدركت ركعة واحدة أضف إليها أخرى واجعلها كتحية مسجد. نعم، لو جاءوا والإمام في التشهد نقول هنا نعم لم يدركوا الجماعة أصلا، فهنا لهم الانتظار لأنه يسير وربما فوتوا الجنازة التي هي مقصودهم الأصلي، لكن إذا جاءوا مثل في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة نقول ادخل مع الإمام، ادخل مع الإمام، ثم بعد سلام الإمام نقول أنت بالخيار، إن شئت اقتصر على ركعتين، وإن شئت وهو الأفضل بشرط أن تأمن فوات الجنازة أن تصليها كما هي، إن كانت أربعا فأربع، وإن كانت ثلاثا فثلاث، وإن كانت الصلاة ركعتين فركعتين. يقول نعم، فإنها لكم نافلة. رواه الترمذي قال: فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. هل المراد هنا دخول المسجد أو دخوله في الصلاة؟ نقول المراد دخول المسجد. إذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول، يعني لا يستحب له أن يدخل المسجد، لأنه حينئذ إذا دخل المسجد على المذهب لا يمكن أن يصلي، قال لم نقل فيما سبق أن من شرط إعادة الجماعة على المذهب أن يدركها من أولها. طيب إذا جاء وقت النهي وقد أدركهم وهم يصلون، هنا لا يمكن أن يصلي، تحرم عليه الصلاة على المذهب. إذن إذا وجدهم يصلون نقول من الأصل، يقول من الأصل لا تدخل المسجد، لأنك لو دخلت المسجد فسوف تمنع من الصلاة، وحينئذ يقع اختلاف بين هؤلاء يصلون وهؤلاء لا يصلون. وهذا مبني على ما سبق من أنه لا تشرع الإعادة إلا لمن أدرك الجماعة من أولها. قال رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على إعادة الجماعة في قول المؤلف رحمه الله في صلاة الجماعة ومن صلى ثم أقيم سنة أن يعيدها، سيأتي التفصيل فيه. قال ويجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات، دون بقية الأوقات تصلى الجنازة بعد العصر وبعد الفجر ولو كان وقت نهي. فإذا قال ما الدليل على ذلك، ما الدليل على استثناء ما بعد الفجر وما بعد العصر لصلاة الجنازة؟ نقول الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، يعني والمبادرة بالجنازة أمر مطلوب. طيب يقول دون بقية الأوقات وهي الأوقات الثلاثة، وأيضا نستدل بدليل آخر وهو مفهوم حديث عقبة، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا إلى آخره. فيفهم من هذا الحديث أن غير هذه الساعة الثلاث يجوز فيها الدفن والصلاة. طيب قال ما لم يخف عليها، فإن خيف على الجنازة فإنه يصلى للضرورة، يصلى للضرورة بعد يعني في الأوقات الثلاثة، يعني لو خشينا مثلا الجنازة، هذه الجنازة لو لم نصلي عليها وندفنها أن مثلا يأتي أناس يمثلون بها أو يفعلون بها أشياء، فإننا في هذا الحال يجوز أن نصلي ولو في هذا الوقت. فلو قدر مثلا أن رجلا مات، رجلا مات وقد قتل، إن حصل بينه وبين شخص خصام وقتال فتقاتل ومات، وأردنا أن ندفن هذا الرجل القاتل، وعلمنا أن أخا لهذا المقتول توعد أنه يقطعه إربا إربا بقطعه، وخشينا من ذلك، ففي هذا الحال يجوز أن نصلي عليه ولو في هذه الأوقات لأجل الضرورة. قال ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات من نحو إعادة جماعة وركعتي الطواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. الآن نشرع في حصر المستثنيات. يستثنى من الصلاة في أوقات النهي عن المذهب أشياء مرت علينا، أولا قضاء الفرائض، ثانيا النذر على التفصيل السابق، ثالثا ركعة الطواف، رابعا إعادة الجماعة، خامسا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، سادسا مما يستثنى من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي، لقول النبي كما في حديث جابر أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. هذه كم؟ ست. طيب سنة الظهر البعدية بعد العصر لمن جمع، في حق من جمع سواء تقديم أو تأخير للمجموعة. طيب بقي ركعتي الطواف، ما ذكرناها؟ سنة الفجر، نعم سنة الفجر، تمام. إذا المستثنيات على المذهب تمام، الصلوات التي يستثنى فعلها في أوقات النهي ثمان، نعيد مرة ثانية: قضاء الفرائض، ركعة الطواف المنذورة، إعادة الجماعة، جنازة، صلاة الجنازة، سنة الظهر البعدية إذا جمعت مع العصر جمع تقديم، سنة الفجر، ها فجر، سنة الفجر، تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، من دخل والإمام يخطب، حديث جابر أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. نعم وشه لا لهم، يقول في هذا الوقت، سيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيها. طيب يقول المؤلف رحمه الله حتى ما له سبب، وحتى هنا إشارة خلاف، إشارة خلاف ضعيف، لاحظ حتى إشارة من إشارات الخلاف الضعيف، يعني إشارات الخلاف ثلاث: لو وإن وحتى، فلو للقوي وإن للمتوسط وحتى للضعيف، أواضح؟ طيب فإذا قال قائل من المعلوم أن مسألة الصلاة أوقات النهي أو فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي هل هو من المسائل الضعيفة أو من المسائل القوية التي فيها خلاف قوي بين العلماء؟ نعم، نقول هو من المسائل التي فيها خلاف قوي بين العلماء. فكيف عبر المؤلف بقوله حتى، لم يقل ولو ما له سبب، يعني كان مقتضى العبارة أن يقول في شيء من حتى ولو كان له سبب، يعني الخلاف قوي. ونقول نعم، الخلاف قوي من حيث الدليل، ضعيف من حيث كون هذا هو المذهب. نقول الخلاف قوي من حيث الدليل، يعني خلاف العلماء من حيث الأدلة والأدلة الشرعية قوي، لكن من حيث كون هذا القول هو المذهب أو ليس هو المذهب نقول هذا ضعيف. ففي مذهب الإمام أحمد رحمه الله أصحابه اختلفوا، هل يجوز فعل ذوات الأسباب على المذهب أو لا يجوز؟ منهم من قال إن المذهب أنه يجوز، ومنهم من قال إن المذهب أنه لا يجوز. والقول بجواز ذوات الأسباب وأنه هو المذهب قول ضعيف، فيكون التعبير بحتى ما له سبب باعتبار كون هذا هو المذهب أو لا. وأظن المسألة واضحة. إذن لا يشكل على هذا إذا قال قائل كيف يعبر بحتى مع أن الخلاف قوي؟ نقول التعبير بحتى باعتبار كونه هو المذهب أو لا، لا باعتبار الأدلة الشرعية. نعم، يقول كتحية مسجد وسنة وضوء وسجود تلاوة إذا قلنا هو صلاة، وصلاة على قبر وظاهره سواء كانت واجبة أم سنة. والصلاة على القبر قد تكون واجبة وقد تكون سنة، فواجبة لمن لم يصل عليه وسنة لمن صلي عليه، فلا تجوز الصلاة أوقات النهي على القبر. الصلاة على القبر أوقات النهي لا تجوز، قالوا لأنه ليس لها سبب ولا تفوت، يعني بإمكانه أن يأتي وقت غير النهي ويصلي. قال أو غائب، أيضا ليست من ذوات الأسباب لأنها لا تفوت، بخلاف الجنازة الحاضرة فإنها تفوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة. وصلاة كسوف، صلاة كسوف أيضا لا تصلى أوقات النهي، حتى ولو قلنا إنها واجبة لا، نقول صلاة الكسوف على المذهب سنة، لأن في باب أول صلاة التطوع قال آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، فصلاة الكسوف على المذهب سنة. إذا قلنا إنها واجبة فإنها تدخل في الفرائض، لكننا نقول إنها تفعل كما سيأتي حتى ولو قلنا إنها سنة، ولو قلنا إنها سنة. السبب، يقول السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، فالذي نهى عن الصلاة أوقات النهي هو الذي أمر بالصلاة عند الكسوف، هو الذي أمر بالصلاة عند الكسوف. طيب، قال وقضى راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا إلى آخره. إذا ما له سبب من الصلوات لا يجوز أن يفعل في أوقات النهي إلا ما تقدم ذكره. لماذا؟ قالوا لعموم الأحاديث، لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر. نعم، ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة، فتجوز مطلقا ومكة وغيرها في ذلك سواء. تقدم لنا أوقات النهي وأنها على البسط خمسة وبالاختصار ثلاثة، وسبق أيضا ما يستثنى من الصلوات في أوقات النهي، وذكرنا أنه على المذهب كم؟ ثمان صلوات. هل يجوز ما له سبب أو لا يجوز ما ليس له سبب؟ المذهب أنه لا يجوز سوى ما ذكر حتى ما له سبب، ولهذا قال المؤلف حتى ما له سبب. وهنا حتى إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إن ما له سبب فإنه يجوز، كل ما له سبب من جميع الصلوات فإنه يجوز فعله في أوقات النهي. واحتجوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال لا تتحروا الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وهذا اللفظ لفظ حديث ابن عمر يدل على أن النهي هو عن قصد الصلاة في هذا الوقت وتحريها في هذا الوقت، ومن صلى لسبب لم يكن متحريا، الإنسان الذي يصلي لسبب إنما صلى لذات السبب ولم يكن متحريا. وأيضا قالوا إن أحاديث الأمر بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، إن الأحاديث التي فيها فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي عامة محفوظة، وأحاديث النهي عامة غير محفوظة، بمعنى أنه دخلها التخصيص، دخلها التخصيص. ووجه ذلك أن أحاديث النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذه عامة لكنها غير محفوظة، بمعنى أنها دخلها استثناء، دخلها استثناء. ما هو الاستثناء الذي دخلها؟ ما سبق من 8 صلوات. والقاعدة الشرعية أن العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ، العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ. وعليه فنقول تجوز ذوات الأسباب، يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لأن أحاديث الأمر بالصلاة في أوقات النهي التي لها من الصلوات التي لها سبب عامة محفوظة. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل، هذا يشمل أو جميع الأوقات، وهو عام محفوظ، بمعنى أنه لم يدخله استثناء. لكن لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، دخله استثناء، دخله، هو عام لكن دخله استثناء، إذن ليس محفوظا. والمراد محفوظ يعني أنه ليس على عمومه، وهذا يدل، والقاعدة الشرعية أن العام المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. وأيضا ما سبق من رواية حديث ابن عمر لا تتحروا، وهذا اللفظ يدلك على أن المقصود بالنهي هو تحري الصلوات في هذا الوقت، لأن فيه، لأنه هو الذي تنطبق عليه مشابهة الكفار والمشركين. نعم. وهذا القول هو الراجح، أن جميع ذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي، يجوز فعلها في أوقات النهي، ولا فرق بين الأوقات الطويلة، بين الوقتين الطويلين، ولا بين الأوقات القصيرة. وعليه فإذا دخلت المسجد في أي وقت فإنك تصلي، تصلي ركعتين، تصلي ركعتين. توضأت في أي وقت فإنك تصلي ركعتين. ولذلك في حديث أبي هريرة أنه قال ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. وعموم قول أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا يشمل أوقات النهي وغير أوقات النهي. فالمهم أن أفراد الأحاديث التي تدل على أو تدل بعمومها على الجواز كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله ولا ينعقد النفل ابتداء، ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات. نعم، لو عقد نفلا يعني ابتدأ نفلا في هذه الأوقات المنهي عنها فإنه لا ينعقد، لأنه منهي عنه لذاته، وكل أمر نهي عنه لذاته فإنه لا يصح، لأن النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. النهي هنا لا صلاة بعد العصر، ليس النهي هنا لأمر خارج أو لأمر آخر، لا، نقول هو منهي عنه لذاته، والتحريم إذا عاد إلى ذات العبادة فإنه يبطلها. نظيره قول النبي عليه الصلاة، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيدين، هذا النهي يقتضي التحريم، وأنه لو صام يوم العيد فإن صيامه لا يصح. طيب، قوله رحمه الله ولا ينعقد، لا ينعقد مفهومه، نعم، ولا ينعقد إن ابتدأه، مفهومه أنه لو ابتدأه في غير وقت النهي ودخل عليه وقت النهي فإنه يبطل. لا، مثاله رجل صلى من الضحى، جلس يصلي الضحى ثم دخل عليه وقت النهي، فإن صلاته صحيحة، ما نقول لا تنعقد، لا، لأنه السبب أنه عقدها في وقت مباح، في وقت مباح، وعلى هذا فيتمها، وعليه فيتمها. وهذا نأخذه من قول المؤلف ولا ينعقد النفل إن ابتدأه، فيفهم منه أنه لو ابتدأه في غير هذه الأوقات فإن النفل يصح، بمعنى أنه لا يبطل. لماذا؟ نقول لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذا من القواعد أو من الفروع التي تنبني على هذه القاعدة، الاستدامة أقوى من الابتداء. لكن قال أهل العلم يحرم عليه مد النفل حتى يدخل عليه وقت النهي، يحرم عليه أن يمد النفل حتى يدخل وقت النهي، لأن هذا تحايل على فعل الصلاة في وقت النهي. مثاله إنسان، وهذا لا يتصور كما تقدم، لا يتصور إلا في وقت واحد وهو وقت الزوال، قبيل الزوال مثال رجل يصلي مثل وقت حين يقوم قائم الظهر الساعة 12، جلس يصلي من الساعة 11 وأطال الصلاة، نقول هنا يحرم عليه، تحرم عليه الإطالة بحيث يدخل هذه الصلاة في هذا الوقت. لكن لو صلى من غير قصد، يعني بمعنى أدخل النفل إلى في وقت النهي من غير قصد، فإن هذا جائز. يقول رحمه الله: ولو جاهلا. لو هذه إشارة خلاف، إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إذا كان جاهلا فإن النفل ينعكس، لكن نقول هنا ولو كان جاهلا إذا قلنا بهذا القول. والسبب أن المأمور به أو نعم أن النهي لا فرق فيه بين العالم وبين الجاهل، لا فرق فيه بين العالم وبين الجاهل. ولذلك لو صلى الفرض قبل وقته جاهلا هل تبرأ به الذمة؟ لا، لا تبرأ به الذمة، لا تبرأ به الذمة. وعلى هذا فلو صلى وقت النهي جاهلا أنه وقت نهي فنقول نفل، متى علم وجب عليه القطع. يعني مثال إنسان يصلي بعد العصر جاهلا أن الصلاة لا تصح، ثم علم، تنبه أو نبه، ففي هذا الحال يجب عليه قطع الصلاة، قطع الصلاة. قال: إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا، يعني صيفا وشتاء سواء علم أم لم يعلم. والدليل على استثناء هذه المسألة حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فجلس فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية: وتجوز فيهما. فدل ذلك على أن تحية المسجد إذا دخل الإنسان والإمام يخطب فإنها تجوز مطلقا. لكن قد يقال إن الاستدلال بهذا الحديث في الواقع على جواز هذه المسألة قد يكون فيه شيء من النظر. لماذا؟ نعم، ربما كان يخطب قبل الزوال، ولهذا ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة، والقائلة هي منتصف النهار. يقول رحمه الله: ومكة أو مكة وغيرها في ذلك سواء، يعني الأحكام السابقة في النفل أو في النهي عن التنفل في أوقات النهي يشمل مكة وغيرها. لماذا؟ نقول لعموم الأدلة. وقول المؤلف رحمه الله: ومكة وغيرها في ذلك سواء، هذا لو لم يذكر لعلم، لكنه نص عليه لوجود الخلاف، لأن مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجوز التنفل أوقات النهي في حرم مكة، وأن من خصائص الحرم المكي جواز التنفل أوقات النهي. واستدلوا بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الشاهد قوله: وصلى في أي ساعة، وهذا يشمل وقت النهي وغيره. وأيضا استدلوا بما جاء في رواية حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة. ولكن هذا الاستثناء ضعيف ولا يصح. والصواب العموم، الصواب العموم ما مشى عليه المؤلف، وأن حديث النهي عامة في مكة وغيرها للعموم. بقي الجواب عن حديث جبير بن مطعم، نجيب عنه بأن أولا أن المراد بقوله وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، نقول هذه المشيئة التي وكلت إلى المصلي مقرونة بالشرع، يعني وصلى في أي ساعة شاء مما أجازه الشرع. وثانيا أن يقال إن المراد بالصلاة هنا، المراد بالصلاة هنا ركعتا الطواف لقرينة السياق، لقوله صلى طاف وصلى، قوله طاف وصلى. وأيضا ربما يقال إن قوله، لكن هذا يرجع للأول، أن قوله وصلى في أي ساعة يعني من الأوقات غير المنهي عنها، لكن هذا في الواقع يرجع للأول، أنه قال إن هذه المشيئة مقرونة بالشرع. نعم.